السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد تناولنا في الدرس الماضي مقدمة طويلة أو شبه طويلة عن الزكاة وما يتعلق بها. تكلمنا عن المال الذي يجب فيه الزكاة، وقلنا بأن الزكاة لا تجب في كل مال، إنما تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا. قلنا بأن الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا. ومثلنا للمال النامي حقيقة بماشية بهيمة الأنعام، وكذا الزروع والثمار وعروض التجارة. وأما المال النامي تقديرا فكنت سأتحدث عنه، ثم حدت وخرجت من الطريق السيار ولم أرجع إلا بعد أسبوع، وأنا أرجع الآن. فأقول النامي أو المال النامي تقديرا مثل له أهل العلم بالعين، وهي الذهب والفضة طبعا، وما جرى مجرها من أموال النقود، وهذا إذا لم يشتغل فيها طبعا، يعني إذا كانت مخبأة. لأنه قد يقول قائل كيف تجب الزكاة في العين وهي الذهب والفضة وما جرى مجرها من النقود وهي راكدة، أين النماء في الركود؟ والجواب عن هذا أن يقال بأن المال المخبأ والمكنوز هو في تقدير النامي، يعني في تقدير النامي، وذلك لأن صاحبها متى شاء أخرجها فنماها ينميها، يعني هي في حالة استعداد لأن تنمى، ما تحتاجها صاحبها يأخذها وينميها مباشرة. إنسان عنده مال مخبي، عنده مثلا 300 مليون ولا 400 مليون مخبية، راهي مخبية، يقدر آخر لحظة تجيه كما تقولوا أنتم آثار قطعة أرض ولا شيء مثلا، يجبد ذلك المال ويستثمره ويستفيد ويربح، صحيح ولا لا؟ لهذا قال أهل العلم إن الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في المال النامي حقيقة، لأن الماشية والزروع والثمار هذه نامية حقيقة. لأنه أي واحد من الموالين الذين يربون الأغنام أو الأبقار أو الإبل يترك بهيمة أنعامه تسرح، وبعد مدة يجد أن هذه أو أن هذا القطيع الذي عنده قد زاد، وذلك بالتكاثر. وكذلك الزروع والثمار فإنها في تنام دائم، أما المال فإنه في تقدير نامي. نقصد بالمال الراكد، لأنه تكلمنا في النامي حقيقة عروض التجارة، هذا المال الذي يعني يشتغل طول العام، هذا في المال النامي حقيقة. أما النامي تقديرا فهو كالمال المخبأ المكنوز، هذا في حكم النامي تقديرا. لماذا؟ لأن صاحبه متى شاء أخرجه. تحدثنا أيضا في الدرس السابق عن شروط وجوب الزكاة، وتكلمنا وذكرنا من شروط وجوبها الحرية والإسلام وملك النصاب، تكلمنا عن استقرار المال عند المالك. ومن أمثلة استقرار، لأن بعض الإخوة استشكلوا هذا، من أمثلة استقرار المال عند المالك هو أن يكون بحوزته أو في حكم حوزته. ومثال ذلك أن يكون لك عند رجل مليء، يعني غني، أن يكون لك عند رجل غني مال سلفته له، هذا المال هو في يعني هو مستقر عندك، كأنه عندك، يعني المال اللي عند الغني الذي طبعا يدفع لا يماطل، مثلا تتعامل مع إنسان دائما تتعامل معه وهو غني، وهذا يحدث مع كثير من الناس أنه يتعامل مع بعض الناس الأغنياء عندما تكلم عن الغني هو كل من ملك نصابا، كل من ملك نصابا فهو غني. مش نتكلموا على أصحاب التريليونات من المليارات، لا، نتكلموا على اللي ملك 40 مليون وطلع كلهم أغنياء، اللي عنده 40 مليون وطلع راهم أغنياء. فكل واحد مثلا سلفت له مال وهو غني وترجو وتعرف أنك أنه يرد لك مالك في أي وقت تشاء، فهذا المال تجب فيه الزكاة لأنه مستقر. أما المال الذي لا تتمكن من استرداده متى شئت، كأن يكون لك على رجل دين وهذا الرجل معسر ما عندوش وردة، أو أنك أدنته مالا وتهمت معها على مدة، ثم بعد هذه المدة جاه وأعلن الإفلاس، قال المال تاعك حقيقة أعطيت لك المدة وهي شهران مثلا أو 3 أشهر، لكنني اتجرت في هذا المال والله تعالى لم يوفقني فكسدت تجارتي وخسرت كل شيء. يقول له طيب متى ترد علي مالي؟ يقول لك والله ما على بالي، أنا الآن ما عنديش، ممكن رده لك بعد أسبوع، ممكن رده لك على 10 سنين، لأنه المال موش متوفر عندي، لأنه هذا هو باب الرزق ما يقدرش إنسان يعرفه توقيته متى، لكن أنا معسر الآن، هذا المال ليس في استقراره. ولهذا قال أهل العلم في أصح أقوالهم أن صاحب الدين إذا كان دينه على مليء يعني غني فإنه يزكيه إذا حان أجل الحول. معلش أنا في الزكاة يا إخواني سأضطر للكلام بالدرجة، لأن هذه المسائل نحتاج نفهمها أكثر من أننا نحتاج إلى تقرير يعني لغة الشريعة كما هي، وإن كنا نود أن نفهم لغة الشريعة كما هي لكن نريد الفائدة. إنسان سلفت له مال وتعلم أنك متى طلبته تأخذه، عندك مال مخبي، يجيك واحد من خوتك يقول لك يا أخي بجزي خير انسحق هذاك المال عندك، تقول له وكتاش؟ يقول لك الوقت اللي طلبته أعطيني يومين قبل ما تسحقه، يومين أو أسبوع، كي تسحقه قبل أسبوع أروح لي أنا نوجده لك، أو يومين نوجده لك، هذا المال في حوزتك أنت، المال هذا ما تسحقوش. طبعا الإنسان لابد أن يفهم شيئا وهو أنه القرض الحسن أجره عظيم عند الله، وقد ذكرنا في بعض خطب الجمعة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من أقرض أخاه مالا فإن الله تعالى يكتب له مثله صدقة كل يوم. يعني تسلف الواحد 100 مليون كل يوم ربي يكتب لك تصدقت 100 مليون، ورا اللي يتصدق كل يوم 100 مليون ما كانش، لا يوجد هذا إلا في القرض الحسن. فإن اتفقت معه على أجل ثم مضى الأجل ولم يقدر على وفاء الدين وصبرت عليه بعد الأجل، جاء في الحديث أن الله تعالى يحسب لك ضعفي ذلك المال صدقة كل يوم. يعني إذا سلفت له 100 مليون على شهرين، لحقت الشهرين ما قدرش يوفي، يقول لك اسمح لي زيد لي شهر واحد أخر لظروف جاتني وكذا، شهر بإذن الله نعطيهم لك، هذاك الشهر الزايد يحسب لك ربي تتصدق يوميا 200 مليون. هذا لا يقدر عليه أحد إلا من وفقه الله تعالى. أقول إذا كان لك على إنسان دين وهذا الإنسان مليء يعني غني ويوفي متى طلبت مالك، يعني الوقت اللي طلبت المال تاعك يقول لك نجيبه لك حاضر، أعطيني يومين قبل أو أسبوع، هذا يستعمله الناس. هنا إذا حل الحول عليك يعني حولك الذي تزكي فيه، وطبعا الحول يا إخواني الحول باعتبار الأشهر القمرية، وهذا لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ما هوش الحساب بجونفي وفيفري وهذه تاع الكفار، الحساب بالأشهر التي وقت الله عز وجل بها المواقيت، وهي الأشهر القمرية: المحرم، شهر الله المحرم، وصفر، وربيع الأول والثاني، وجماد الأولى والثانية، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة. هذه هي الأشهر التي تعتبر في الشرائع، سواء كانت الزكاة أو كان الحج أو غيره. أما إذا كان المال سلف الواحد وهذاك الواحد معسر، قال لك سلف لي مال، تقول له كتاش ترجعه لي؟ يقول لك الله أعلم، أنا راني محتاج، وسلف لي هذا المال الله يجازيك كل خير، والله يعطيك إن شاء الله أموال، الأموال اللي تساعدك على طاعة الله أضعاف أضعاف وش أعطيتني. يعني تعطيله، تقول له روح متى يسر الله لك رجع لي. هذا المال لا تزكيه، لماذا؟ لأنه غير مستقر عندك، لأنه لو طلبته من صاحبه يقول لك ما عنديش، متى تجيبه لي؟ ما عنديش. هذا أظهر الأقوال من أقوال أهل العلم، لأن هذه المسألة بالذات ويكثر فيها السؤال. هذه المسألة فيها أربعة أقوال كبيرة جدا، وأصحها وأعدلها وأظهرها وهذا القول، لأن المال الغائب عنك الذي ليس في حوزتك وغير مستقر حيث تطلبه متى شئت يأتيك، هذا المال مثله أهل العلم بالزروع والثمار، ما تكونش عندك لكنها تجب فيها الزكاة فور ما تحصل وتقع في يديك. وهكذا المال الذي يكون في يد معسر ويكون لك عليه دين، فإنك لا تزكيه إلا بعد أن يكون عندك. واحد المسألة متداخلة مع هذه، وراح نصرعكم شوية بالمسائل تاع الزكاة لأنها مسائل كثيرة جدا، والله يعينكم على فهمها واستظهارها. والاستهانة بالزكاة استهانة بركن عظيم من أركان الإسلام، هذا الركن الذي من أجله قاتل أبو بكر المانعين، قاتلهم بالسيف كما يقاتل الكفار، وربما عاملهم معاملة المرتدين، لهذا كان الخطر فيها عظيما، قد ورد فيها الوعيد الشديد، يعني من ترك الزكاة ورد في حقه الوعيد الشديد، وذلك أن الله تبارك وتعالى يحمي بهذه الدنانير والدراهم جبينه أو جبين مانع الزكاة وظهره وجنبه ويدهده في نار جهنم. وكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ولولا خشية الإطالة لاستعرضنا منها جملة. المقصود أن المال لا يجب على أو لا يجب فيه الزكاة إلا إذا كان من هذا الصنف، وهو أن يكون مالا ناميا وأن يكون مستقرا، فإن لم يكن مستقرا فإنه لا يجب فيه الزكاة. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الإسناد قد وهمه فيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال الحديث من رواية أو من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وهذا الحديث يروى من غير هذا الطريق، لأن غير مالك رحمه الله تعالى رواه عن محمد عن يحيى بن عمارة وعباد ابن تميم عن أبي سعيد، يعني كأنه يشير إلى أن هذا الحديث منقطع، لكن هذا الحديث صحيح، وقد أخرج هذا البخاري قد أخرج البخاري هذا الحديث من طريق أو من طريقين اثنين عن مالك، من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن مالك بهذا الإسناد، فثبت هذا الحديث. وهذا من أوهام الحافظ بن عبد البر. ولكي تفهموا أن الإنسان مهما بلغ من العلم، الحافظ بن عبد البر حافظ كبير جدا، كان عالما بالأسانيد خبيرا بها، وبخاصة موطأ الإمام مالك وما تعلق بأسانيده، لكنه رحمه الله تعالى يهم. وهذا يوجب على كل طالب علم أن لا يتعصب لأي واحد مهما كانت درجته في العلم، إلا إذا كانت الحجة الواضحة معه. أما إذا لم تكن معه الحجة وكانت مع غيره الحجة، فالواجب على المسلم المتبع حقيقة أن يتبع الدليل ويدور معه حيث دار، لأن التعصب مقيت، ولأن التعصب سبب كل شر. لهذا افترق الناس في زمن التعصب، حتى أفتى الحنفي بعدم صحة جواز الحنفي من الشافعية، وأفتى بعض الشافعية بعدم جواز أو بعدم صحة زواج الشافعي من الحنفية. وهذا كله جراء التعصب المقيت الذي لا يحبه الله ورسوله. والحق أن هذا الحديث أيضا لم ينفرد به أبو سعيد الخدري كما قال ابن عبد البر أيضا، فإنه قد رواه مع أبي سعيد الخدري جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، وأخرجه أيضا معه عبد الله بن عمرو وعائشة أم المؤمنين وأبو رافع، وأيضا محمد بن عبد الله بن جحش كما أخرج ذلك الدارقطني حديث هؤلاء جميعا، وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر. فالحديث إذن صحيح لا إشكال فيه بهذا الإسناد، ويرد على ابن عبد البر رحمه الله تعالى توهيمه للإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما تجب فيه الزكاة، أو حد ما تجب فيه الزكاة، حيث قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ومن هنا بيانية كما يقول أهل العلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر، ذكر التمر هنا هذا التنصيص يسمى التنصيص على فرد من أفراد العام. والعام ما هو؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا العام في الحديث الأول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث العام ويدخل فيه كل الحبوب والثمار، ثم ذكر بعد ذلك التنصيص على فرد من أفراد هذا العام وهو التمر، فقال وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. يعني لا يفهم من هذا أن غير التمر ليس داخلا في هذا الحكم، بل إن هذا من باب التنصيص على فرد من أفراد العام. قد قال أهل العلم أن التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام هذا لا يقتضي التخصيص. التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم العام هذا لا يقتضي التخصيص. ومعنى هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة لا يدل على أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مخصوص بالتمر فقط، هذا غير مراد. لماذا؟ لأن التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم العام أو موافق لحكم العام هذا لا يفيد التخصيص، وإنما يفيد التنصيص على فرد من أفراد العام فقط، ومعناه أن غير التمر يدخل في هذا أيضا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. ومن هنا أيضا بيانية، تكلمنا على الأوقية وأنها 40 درهما، وأن 5 أواق كم يصير عددها؟ 200 درهم. ولم يرد في الشريعة في حديث صحيح التنصيص على مقدار الذهب، وإنما جاء التنصيص في الشريعة على وجوب زكاة الذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا جعل الله تعالى له صفائح تكوى بها جبينه وظهره وجنبه إلى يوم القيامة أو في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الآن السؤال: هل الورق نعامله معاملة التمر ونقول إنه فرد من أفراد العام، والتنصيص على فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص، أم له حكم آخر؟ والجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أواق من الورق، هذا ليس تنصيصا على فرد من أفراد العام، لأن المقصود في هذا الحديث هو الفضة، وقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم الفضة. قد يقول قائل: ألا يمكن أن ندخل فيه المعدن الآخر النفيس والثمين وهو الذهب؟ نقول: لا يمكن، لأن الله تعالى لم يوجب الزكاة في 5 أواق من الذهب. واضح ولا لا؟ المقصود في هذه الجملة هو الفضة، ولا نقول كما قلنا في التمر. الذي قلناه في التمر لأن التمر فرد من أفراد العام، يدخل فيه التمر وأدخل فيه الثمار كلها، ويدخل فيه الحبوب وما أنتجت الأرض، كل هذا يدخل، ويدخل تحت مسمى الصدقة. وهذا طبعا ذكر له أهل العلم شروط ستأتينا إن شاء الله تعالى، أن من شرطه ومن أقوى شروطه أن يكون مدخرا، لأن الشيء الذي لا يدخر لا يزكى. لهذا اختلفوا في العنب هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، بناء على أن هذا العنب هل هو مما يدخر أو ليس مما يدخر. قد فصل أهل العلم في أن العنب الذي يصير زبيبا فيه الزكاة، وأما العنب الذي لا يصير زبيبا ليس فيه زكاة، لأنه يدخل في باب آخر من أنواع الثمار وهو الفواكه. قد انعقد الإجماع على أن الخضر والفواكه ليس فيها زكاة، انعقد الإجماع على أن الخضر والفواكه ليس فيها زكاة. معنى أن إنسان مثلا دار بحيرة تع برتقال، مثلا دار حديقة تع برتقال كبيرة قد ما تشوف العين، نحن لا نطالبه ونقول: إذا خرجت المنتوج تاعك أخرص من الخرص. وش معنى الخرص؟ معناها الحساب من غير كيل أو ميزان، يعني بالعين برك. كانوا الخراصين بكري يدخل الجنان يقول له: هذا الجنان فيه مثلا 40 قنطار، ولا فيه 60 قنطار، ولا فيه 10 قناطر، بالعين فقط، سواء في التمر أو في الزيتون أو في غيرها. نقول له: يجب أن تزكي، تجيب تخرص وتحسب 5 أوسق وتخرج العشر أو ربع العشر على ما جرت به العادة، في أن من سقاه بنفسه له، عفوا، من سقاه بنفسه فإنه يزكي نصف العشر، ومن سقت زروعه السماء فإنه يلزمه العشر. نقول: لا، لأن الفواكه والخضروات أجمع أهل العلم على أنه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها ليست مما تدخر. وجاءوا بعض الناس ممن يعني يعيشون في زماننا والحمد لله الزمن تاعنا الآن، رانا نأكل الخضرة والفاكهة عام تتخبى في الفريقوات، صح ولا لا؟ هل يتغير الحكم أو لا يتغير الحكم؟ هذه مسألة سنعترض وسنتعرض لها إن شاء الله تعالى في الكلام على زكاة الزروع والثمار. ولهذا قلت مسائل الزكاة إن شاء الله تعالى ستكون كثيرة جدا، ولعل الله تعالى يوفقنا للإتيان عليها. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قلنا التنصيص على الورق، والورق هو الفضة مش الورق، الورق هو الكاغد، هذا هو الورق، هذا هو الورق، لكن الورق هو الفضة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، هذا قلت ليس تنصيصا على فرد من أفراد العام، بل هو تنصيص على الحكم، لأن المقصود هو الفضة وليس غيره من المعادن. إنه لا يمكن أن نقول من كانت عنده أقل من 5 أواق من الذهب لا تجب عليه الزكاة، نقول هذا خطأ، لأن أهل العلم أجمعوا على أن 200 درهم بوزنها، انتبهوا، لأن العبرة في زكاة الأعيان سيأتينا إن شاء الله تعالى، العبرة بالوزن. لهذا قالوا إذا كانت 20 دينار أقل في الميزان من 200 درهم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيها. إذا كانت 20 دينار ذهبية أقل وزنا من مقدارها بمقابلة الفضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب فيها الزكاة، وسيأتينا تقرير هذا إن شاء الله تعالى. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. ومن دائما بيانية، والتنصيص على الإبل كالتنصيص على الورق، لأنها مقصودة بذاتها، لأن المقصود هو الإبل. لهذا نقول لا تجب الزكاة على من ملك 5 خرفان، ولا تجب الزكاة على من ملك 5 أبقار، لأن هذا الحكم خاص بالإبل، وكل من ملك 5 من الإبل وجبت في حقه شاة، وجبت في حقه شاة، يعني يتصدق أو يزكي شاة. فلهذا قلنا إن هذا الحكم ليس من باب التنصيص على فرد من أفراد العام، لأن هذا الحكم مقصود بذاته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثم ذكر الإمام مالك عفوا، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية، إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. وهذا الحديث أو هذا الأثر الذي ذكره الإمام مالك عن عمر بن عبد العزيز فيه بيان جنس ما تجب فيه الزكاة، يعني في أي شيء تجب الزكاة. الأحاديث الأولى في المقدار الذي تجب فيه الزكاة، وأما هذا الأثر أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان جنس ما تجب فيه الزكاة، يعني في أي شيء تجب فيه الزكاة. فبين في هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنها تجب في الحرث وفي العين، والمقصود بالعين الذهب والفضة، وفي الماشية. وقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق، دمشق معروفة هي كما يسميها أهل العلم بالبلدان، هي قصبة الشام وشامة الشام، وهي حاضرة الشام، والشام قديما كان يشمل بلدانا كثيرة، كان يشمل جزءا من العراق وسوريا التي هي الآن الجريحة، نسأل الله أن يرفع البلاء عن أهلها وأن يدحر أعداء الإسلام فيها، وفيها يدخل فيها لبنان وفلسطين والأردن، كل هذا كان يسمى شاما في ذلك الوقت. وكان الخلفاء لهم عاملون، يعني عنده واحد مختص بجباية الزكاة وهو الذي يجمع الزكاة، كما نقولوا احنا بصح تشبه لها ماشي هي، كما احنا نقولوا المدير تاع الضرائب، بصح هذاك الوقت الضريبة كانت حقها، عندك ربع العشر في العين يعني في الذهب والفضة وفي المال، يعني زوج ونصف في المئة هكذا، زوج ونصف في المئة يديوها، ما هي لا 35 لا 40، حتى الناس ولو قام يمدوش، يعني هذه الربعين طالعة في النسبة، بصح رايحة قاع في الهواء، عليها رايحة قاع هكذا وهكذا، اللي سالوا له 6 ملاير يمد 200 مليون تحت الطابلة، كما قال له واحد تزيري يظن بأن الطابلة هذه لغة عربية، يمدها تحت الطابلة أو تحت الطاولة ويمد 200 زعماء رسمية وكل شيء بالقانونة، يجي عامل الضرائب يقول له هاوليك بالحساب وكذا والقوانين وكذا طلعت لك 6 ملاير، أو يقول له بزاف عليا، يقول له هذه تروح الخزينة العمومية، إلا حبيت نتفاهموا هاو يقول له نتفاهموا شحال ترجع حالي، يقول له شحال تمد، ها يقول له مثلا نمد لك مثلا 200، هاو يقول له قليلة، يقول له من 6 ملاير تمد 200 ما كاش منها قاع، يقول له شحال، يقول له مثلا تعطينا 400 احنا رانا في زوج 200 200، شحال ترجع حالي، يقول له رجع حالك 400، كيفاش ترجع حالي، هاو يقول له ما كاش مشكل، وبعد يكتب له البناء على القانون، بناء على القانون، ومن بعد هذاك القانون يولي 400 بعد ما كان 6 ملاير ولا 400. انا والله اني محتار في هذه القوانين هذه يا اخواني، صراحه راني محير، راني محتار كيف بالقانون كانت 6 ملاير ومن بعد بالقانون ولات 4 ملاير في البلاصه ثم. هذا كله لاننا غائبون عن شريعه الاسلام، ولان مثل هذه الاشياء لو ان الناس اكتفوا باخذ الزكاه من الناس، والزكاه تؤخذ عنوه اذا لم يعطها صاحبها عن طيب نفس. وشوفوا ما شاء الله اخواننا التجار، يعني في الغالب اللي نعرفوهم ونسمعوا بهم، حتى انه بعض الناس عوام والله العظيم كي تلحق الزكاه كما قال هذا التعاون يقول التحكم الحبورة، يعني يتقلق يغلق ويحسب وكذا ويخرج الزكاة تاعو، مع أنه رام يديه له الضرائب لكن يقول لك هذا حق الله تعالى لازم نمده. نقولوا لو نتصوروا أنه هذا الزكاة مدوها الناس في الإطار النظامي كانت الخزينة تمتلئ عن بكرة أبيها وتجي الأموال بشكل فظيع. نسأل الله الهداية للجميع. إذن الإمام مالك رحمه الله تعالى يتكلم عن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة فقال إنما الصدقة في الحرث. إنما هذه كلمة موضوعة للحصر في لغة العرب، يعني إذا قال إنما كذا يعني أن هذا الشيء محصور، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فقول عمر بن عبد العزيز إنما الصدقة معناه لا تجب الصدقة إلا في هذه الثلاث، وهي الحرث والعين والماشية، أما غيرها فلا يجوز أو لا يجب إعطاء الزكاة منها. طبعا بعض أهل العلم يدخلوا الركاز، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الركاز، قال في الركاز الخمس، ثم وقع الخلاف بينهم هل الخمس في الركاز من قبيل الزكاة أو هو من قبيل الفيء، لهذا أثبته بعضهم وجعله مما تجب فيه الزكاة وقال إنه من قبيل الزكاة، وبعضهم قال لا، الركاز يجب فيه المال لكن وجوبه وجوب فيء وليس وجوب زكاة. قالوا لهذا كان التنصيص من جميع أئمة الإسلام منذ الصحابة إلى وقت استقرار الإسلام أو استقرار العلم أنهم نصوا على وجوب الزكاة في هذه الثلاث، وهي الحرث والعين والماشية، كما ذكر الإمام مالك عن عمر بن عبد العزيز. رحمه الله تعالى. والمقصود بالحرف هي أربعة أشياء كما قال أهل العلم، هي النخل والكروم والزيتون والحبوب، هذا المقصود بالحرف، هي الكرم أو النخل عفوا والكروم والزيتون والحبوب. والمقصود بالحرف تعريفا هو كل ما لا ينمو ولا يزكو إلا بالحرف، هو كل ما لا ينمو ولا يزكو إلا بالحرف، طبعا المقصود الخارج من الأرض. لهذا قالوا المقصود بهذه الأشياء التي تجب فيها الزكاة هو كل ما يكال ويدخر، سيأتينا تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. وأما العين قال إنما الصدقة في الحرث والعين، مقصود به الذهب والفضة، وأدخل فيه بعضهم الركاز، والركاز هو الكنز المدفون في الجاهلية، الركاز هو الكنز المدفون في الجاهلية، مثلا أهل بلد يكونوا يحفروا باش يبنيوا حاجة مثلا، يطيحوا يلقوا مدينة تحت الأرض كان ساكنين فيها قوم من الأقوام السالفين، طبعا يبدأوا يحفروا بعد يلقوا كنز مدفون، هذا الكنز المدفون في وقت الجاهلية يدخل في هذا الحكم. السؤال الآن، لو أن إنسانا حفر ولقى الدراهم تاعنا تاع هذا الوقت، هل يسمى هذا ركازا أو لا يسمى ركازا؟ الصحيح والله أعلم أن الركاز خاص بالكنوز التي دفنت في الجاهلية، وأما غير الكنوز التي دفنت في غير في في في في في في غير الجاهلية وفي غير وقت الجاهلية فإنها لا تدخل في حكم الركاز، وإنما تدخل في حكم اللقطة. وتأتينا إن شاء الله تعالى هذه المسائل في الأبواب التي تكون مظنة هذه البحوث. ثم ذكر أيضا قال إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية، المقصود بالماشية هي الإبل والبقر والغنم. قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء، في الحرث والعين والماشية، يعني كأن الإمام مالك يقرر بأن هذا هو الذي استقر عليه الأمر عند المسلمين. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا خلاف في جملة ذلك، يعني في الجملة لا خلاف في أن الزكاة إنما تجب في هذه الثلاثة، في الحرث وفي العين وفي الماشية. انتبهوا مليح كي نقولوا العين إخواني المقصود به الدراهم والدنانير، ويدخل في حكمها النقود التي نتعامل بها، لأن قيمتها بقيمة الذهب المرصود لكل دولة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزكاة في العين من الذهب والورق. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة، فقال القاسم بن محمد إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة، فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. قال وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة، قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

الذين جمعه أحدهم بقوله: فخذهم عبيد الله عروة قاسم، فخذهم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء السبعة الذين يعرفون بفقهاء المدينة السبعة. أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. ما معنى قاطعه بمال عظيم؟ أولا، المكاتب هو العبد الذي يحرر نفسه بأن يدفع لسيده مالا. العبيد، بعض الناس قالوا علاش كاين في الإسلام العبيد؟ هذا يدل على أن هذا الإسلام دين خشين، دين ما فيهش الرحمة. أولا، شرع العبيد أو شرع استعباد الناس لما أبوا أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى، وذلك أن المسلمين يعرضون الإسلام على أهل الأمصار، فإن قبلوا منهم فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فإن أبوا أن يسلموا أقروا على دينهم. قال معليش ابقوا على دينكم، اليهودي يبقى يهودي والنصراني يبقى نصراني والمجوسي يبقى مجوسي، بشرط ألا تعترضوا طريق الدعوة، تخلوا الدعاة ينشرون الإسلام في هذا البلد وحده، وأن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون مذلولون حقيرون، تمدوهاش بالترفع، تمدوها بالذل. لماذا هذا كله أو لماذا هذا كله؟ لأن هؤلاء أبوا أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى. فماذا كان؟ كان أن عاقبهم الله تعالى فجعلهم عبيدا لعبيده. قال: أبيتم أن تكونوا عبيدا لي، إذن سأسلط عليكم عبيدا من عبيدي. أقلت إن أبوا أن يدخلوا الإسلام وأقروا بأن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسمحوا بأن ينتشر الدعاة إلى الخير فينشروا الإسلام، أمسك عنهم المسلمون وتركوهم يعيشون كما هم ويسعى بذمتهم أدناهم. فإن أبوا أن يسلموا أو أن يفتحوا الطريق أمام الدعوة إلى الله حوربوا وقتلوا. طبعا من الذي يقتل؟ يقتل المقاتلة، كل من قاتل فإنه يقتل. أما من لم يقاتل كالأولاد أو النساء أو الشيوخ فإنهم لا يقتلون، وإنما يدخلون في حكم السبي. ما هو السبي؟ أن تؤخذ النساء والأولاد فيصيرون عبيدا للمسلمين، والعبد يبقى عبدا حتى يعتقه سيده أو أن يكاتب. ما معنى يكاتب؟ يعني يجي العبد للسيد بتاعه يقول له ندفع لك مال باش تحررني، يعني يحرر نفسه. فإن قبل منه السيد يدفع له إما جملة المال يعطيه له كامل، وإما يعطيه له بالأقساط بالشوية حتى يكمل الأقساط يولي حر. هذا الحديث جاء محمد بن عقبة مولى الزبير وسأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. مش معنى قاطعه كما نقوله احنا في اللغة تاعنا هو قطع له السومة، هذا معنى قاطعه. قال شحال تقطع لي؟ قال نقطع لك بكذا، هذا معنى قاطعه، يعني اتفق على مبلغ معين. وقال قاطعه بمال عظيم. لماذا قال بمال عظيم؟ وصفه بذلك ليدخل فيه ما تجب فيه الزكاة. يعني لو قال لو قاطعه بمال ما استفدنا شيئا، لأن المقصود السؤال عن وجوب الزكاة، فقال قاطعه بمال عظيم كي يدخل فيه ما تجب فيه الزكاة. قال هل عليه، أي على السيد، لأنه الآن كاين عبد وكاين سيد، العبد راه مد المال للسيد، الآن هل يجب على السيد الذي أمسك في يده هذا المال العظيم الذي تجب فيه الزكاة، هل عليه زكاة؟ هذا معنى هذا الأثر. قال: هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد جوابا على هذا السؤال: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. يعني إذا قبض مولاه ما يزكيش، إذا حال عليه الحول وهو عنده تجب فيه الزكاة. ومن هذا الوجه أنه إنسان كانت عنده دار وما كانش ناوي يبيع، كان ساكن في أمان الله، شاف شوفة سحق المال، قال أنا نبيع داري، باع داره طبعا بمبلغ يفوت يفوق مبلغ وجوب الزكاة، هل تجب في ماله الزكاة؟ نقول لا، بل ينتظر حولا كاملا. وهذا معنى قول محمد القاسم بن محمد: إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. المقصود به المال الذي لا يأخذ عليه حتى يحول عليه الحول، المراد به طبعا الماشية والعين، الماشية والعين يعني الماشية والأموال، لأن الزروع والثمار لا تدخل في هذا الباب، لأن زكاة الزروع والثمار ما هيش متعلقة بالحول، وإنما متعلقة بوقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، وألحق به أهل العلم أيضا، ألحقوا به المعدن. إنسان مثلا حفر في أرض ولقى ذهب وفضة أو لقى مال، وهذاك المال يفوق مبلغ الزكاة الذي يجب فيه الزكاة، هل يجب عليه أن يزكيه؟ نقول لا يجب، لأن هذا المال أقول يجب ولا نقول حتى يحول عليه الحول. لماذا؟ لأن هذا المعدن يعامل معاملة الثمار، يعامل معاملة الثمار لأنه استخرجه من الأرض. إذن فقول القاسم بن محمد: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. كل مال سواء كان ماشية أو كان عينا لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول. وكاين مسائل أو ذكرها الإمام مالك رحمه الله في هذه الآثار التي مرت عليكم. إنسان كان عنده 40 مليون، نتكلم الآن متى تجب الزكاة، بلغ النصاب عنده 40 مليون، 40 مليون في الغالب الآن راهي بلغت النصاب، ووقت إخراجه للزكاة هو شهر رمضان، هو في شهر ربيع الثاني هذا زادوا دخلوا له 40 واحدة أخرى، هذا 40 الآن دخلت في جمادى الثانية، من جمادى الثانية رمضان شحال كاين من شهر؟ كاين 4 أشهر. الآن هل تجب الزكاة في كل المال أو في جزء منه؟ نقول تجب المال في كل المال، سواء الأول أو الربح الذي حصل عليه مؤخرا. لماذا؟ لأن الربح يتبع رأس المال. حتى لو أنك كنت تملك نصابا ثم قبل أن تزكي مالك بشهر زادتك أموال أخرى ربح من هذا رأس المال الذي كان عندك، فهنا يجب الزكاة على الجميع. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون إن الربح يتبع رأس المال، بخلاف لو أن مثلا امرأة كان عندها نصاب، كانت تملك نصابا، كانت عندها 60 مليون مخبيتها، ووقت زكاتها مثلا في شهر رمضان، وفي شهر رجب خطبها خاطب وأعطاها صداقا قدره 20 مليون، هل تزكي على الجميع يعني 60 وتزيد لها 20، أم أنها تزكي على 60 والعشرين هذه تنتظر حتى الحول الجاي، لا بقى معها تزكي، إلى ما بقاش خلاص. نقول في هذه الحالة لا تزكي الصداق لأنه ليس تابعا لرأس المال، مثله مثل من ورث مالا زائدا قبيل حلول الحول. إنسان كان عنده نصاب عنده 100 مليون يجب فيها الزكاة، ووقت إخراج زكاته في رمضان، لكنه قبل أن يحول عليه الحول مات له ميت وورث من عنده 200 واحد أخرى. نقول له هل تجب الزكاة على الجميع يعني المية والميتين يقول له 300 زكيهم قاع، أو أنه يجب الزكاة على المية والميتين إذا بقت عنده بعد حوالين الحول يزكيها؟ نقول هو الثاني، يعني إذا حال على الإرث حولا كاملا هو الذي يجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن الإرث ليس تابعا لرأس ماله، وإنما هو مال طارئ على رأس المال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.